طيب أعطونا الدرجة الرومية. نعم يا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف نعم رحمه الله تعالى: وإنما ومهما وإذما. بس لهنا هي ولا في النهي والدعاء، بعدين إن وما ومن ومهما وإذما. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وما ومهما وإذما. نعم. نعم. نعم. المصنف رحمه الله ولا في النهي والدعاء وإنما ومن ومهما وإذما. نعم. نعم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: إيه لسكون هنا. أيوة. تمام. الساعة وين؟ الساعة. وإن وما ومن ومهما وإذما. نعم. نعم. نعم. هذا مصنف رحمه الله: وإن وما ومن ومهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وما ومن ومهما وإذما. وإن وما ومهما وإذما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإن وما وإن وما ومن ومهما وإذما. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: وإن وما ومن ومهما وإذما. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومهما وإذما. ولا من الأمر ولا من الدعاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن وم